سوق البالي كيف قطع بغيابي ما حس عيش حياتكم متى نكذب ونقول لابس سوق البالي بعدك راك نملتيني ونلتي مرادك الله يقويني يا سيدي لبعدك راك نملتيني ونلتي مرادك يا ويلي ويلي ما ظنيتو يشفي في العديان ويلي ويلي نحبيتو وهو طلع لصيان نخبي ونكتم وعينيك تفضحني لك ما غنرجع واخد كلي سامحني ناي نخبي ونكتم وعينيك تفضحني لك ما غنرجع واخد كلي سامحني والله يقويني يا سيدي لبعدك راك دمرتي أصلاً ما يستهلوش هو مبرع وأنا ما لقبلوش قلبي مغير جا أصلاً ما يستهلوش يا ويلي ويلي ما ظنيتو يشفي في العديان ويلي ويلي نحبيتو وهو طلع لصيان ويلي ويلي ما ظنيتو يشفي في العديان نكذب ونقول لابس سوق البالي كيف قطع بغيابي ما حس عيش حياتكم متى